من المقدمة يقول أصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن تهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، أن تختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير عمرنا آخرة، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، اللهم أمين. ثم أما بعد، فنحن على موعد مع تفسير آيات من سورة النساء تبدأ بقول الله جل جلاله: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا حظ من الله جل جلاله على جهاد عدوه من المحاربين من أهل الكفر. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، في فرق بين شرى واشترى. شرى بمعنى باع، واشترى هي المشتري الحائز للسلعة. فعندنا بائع شاري، شرى فهو شاري، وعندنا الشخص المشتري، هذا هو الفرق بينهما في باب اللغة. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون الحياة الدنيا ويستعيضون عنها بالآخرة، وكل ما تشتري به الآخرة فهو قليل وقليل جدا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن المجاهد في سبيل الله إذا حسنت نيته، إذا أخلص القصد لله جل جلاله، فلا شيء في الدنيا يعدل الجهاد، ولا أجر في الدنيا يعدل أجر المجاهدين في سبيل الله عز وجل. ونحرص على التأكيد على هذا المعنى، لأن كلمة الجهاد وكلمة القتال أصبحت كلمة سيئة السمعة في واقعنا المعاصر، ارتبطت بالدواعش والتكفير والإرهابيين والقتلة والمخربين، وهذا عدوان على حقيقة من أعظم حقائق الدين. الجهاد ذروة سنام الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال: لا أجده، ما في. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر، وأن تقوم فلا تفتر؟ ومن ذا الذي يقوى على ذلك؟ طول ما المجاهد برا أنت نهارك كله صائم، ليلك كله قائم، لا تفتر من قيامك لحظة واحدة، لأن كل ما يمر بالمجاهدين في سبيل الله فهو في صحائف حسناتهم وفي موازين أعمالهم الصالحة، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. أبو هريرة عندما روى حديث هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر، يعني يعقب أبو هريرة فيقول إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. إيه معنى يستن؟ يمرح في نشاط، يعني مجرد فقط الفرس بيمرح، يعني مش في لحظة قتال، يعني حتى وهو مربوط في حبله في طول اللي هو الحبل، مربوط في الحبل وهو يمرح في نشاط ويرفع يديه ويهبطهما. هذا العمل الذي يبدو يسيرا الله جل وعلا يكتب به للمجاهد حسنات. ثم استبدل الفرس بما شئت من أدوات الجهاد المعاصرة، ففي كل زمن لكل زمن أدواته. في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة. حديث آخر، حديث أبي هريرة، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. في معنى لطيف أيضا جميل نذكره أرجو أن تنتبهوا له، أن من كرامات الشهداء أنهم لا يجدون من ألم الموت شيئا. ففي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، ما يجد الشهيد من مس الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يعلق ابن القيم فيقول لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل مس القرصة، فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم، فمن عد هذا القتل مصيبة أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهل، بل موت الشهيد من أيسر الميتات وأفضلها وأعلاها. طيب، ثم نقف وقفة بين يدي مفهوم الجهاد حتى ننفي عنه ما علق به من أعمال العنف والاستطالة على الأبرياء بغير حق. في قرار جميل المجمع الفقه الإسلامي الدولي لخص يعني قضية الجهاد، جهاد الطلب وجهاد الدفع، نعم، فقال جهاد الطلب الذي يهدف إلى حماية الدعوة، حماية حرية نشر الدعوة وإزالة العوائق من أمامها، كما يهدف إلى الدفاع عن المستضعفين والمضطهدين بالأرض وفق ضوابط وشروط حددها الفقهاء تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. عندما تتحرك عساكر الإسلام في الأرض غازية أو فاتحة في سبيل الله إنما تهدف من وراء ذلك إلى حماية حرية نشر الدعوة وحق الإنسان فوق أي أرض وتحت أي سماء أن يستمع إلى آيات الله بغير خوف ولا وجل ولا اضطهاد ولا فتنة في الدين. الله جل وعلا قال في بني إسرائيل عندما كانوا مستضعفين من فرعون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يستضعفهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. عندما يصبح الإيمان جريمة يعني يقاد بها أصحابها إلى المحارق والمهالك، هنا يأتي جهاد الطلب لحماية الحق في الإيمان، لحماية الحق في نشر الدعوة وفي الاستماع إلى كلمات الله عز وجل، وأن تقرر قرارك بعدها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم أردف القرار فقال: إن غاية جهادي الطلب ومقصده تبليغ رسالة الإسلام دون إكراه للناس على الدخول فيه، لقوله تعالى: لا إكراه في الدين، وقوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أو قوله: إن عليك إلا البلاغ. ثم أردف فأضاف إضافة جميلة فقال: وفي هذا النوع من الجهاد وفي ظل الظروف المعاصرة، فعلى الدعاة اليوم الإفادة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي جعلت العالم دار عهد تسمح فيه الدول بالتنقل وإطلاق الحرية في تبليغ الدعوة واستخدام مختلف الوسائل الحديثة ووسائل الاتصال المعاصرة للدعوة وتبليغ رسالة الإسلام بمختلف اللغات وفي مختلف المجتمعات. ويؤكد المجمع على الثوابت الشرعية التي سبق وأن أصدر فيها قرارات وتوصيات من وجوب إعداد العدة وتقوية الجيوش في العالم الإسلامي وإمدادها بالعتاد وأسباب القوة التي يجب السعي إلى امتلاكها حفظا للأمة. هذا هو جهاد الطلب. جهاد الدفع وهو ما يفرضه واجب الدفاع الشرعي المقرر إذا حدث اعتداء على الأمة أو المجتمع أو الدين أو الوطن أو الأفراد، وهذا الجهاد يزول حكمه بزوال الاعتداء وخروج العدو من بلاد المسلمين، لقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا له أيضا قرار يعني قد يكون أكثر إحكاما وأكثر انضباطا وأكثر بيانا في بلورة هذا المعنى، فقال: أولا، الجهاد بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين، وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته، كما قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة المستضعفين. ثم أضاف إضافة مهمة فقال: والجهاد من الأمور العظام التي تناط بالسلطان أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، ولا مدخل فيها لأحد الناس إلا ما تعلق بدفع الصائل، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. جهاد ليست حبات عشوائية انتحارية مقصودها التغرير بالأنفس فيما لا طائل تحته، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة في ضوء الحسابات والتقديرات البشرية. ثم أضاف إضافة مهمة فقال: وفي عالم الفضائيات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. ثم أضاف إضافة مهمة أيضا فقال: ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تنتهك الحرمات وتدمر مقدرات الشعوب وتطال الأبرياء من المسلمين أو من غيرهم، سواء أكانت من الأفراد أم من الجماعات، من الأفراد والجماعات، أم كانت من الحكومات، بل هو من المحرمات القطعية في الدين. لا ينفك الحديث عن القتال في سبيل الله عز وجل عن الحديث إلقاء ضوء وإعطاء نظرة على قضية الإرهاب. ما هو موقف الإسلام من الإرهاب؟ أولا، ما هو الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوره. الإرهاب من المنظور الإسلامي هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول، مكررة، العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول. الإرهاب قد يتولى كبره فرد، وقد تتولى كبره جماعة أو تنظيم، وقد يتولى كبره دولة من الدول. بغيا على الإنسان في دينه أو نفسه أو عقله أو ماله أو عرضه. شريعة عياد بالمحافظة على كليات خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. فأي بغي وانتهاك للإنسان في مقصد من هذه المقاصد الكبرى فهو عدوان، وهو بهذا المعنى محرم قطعا في الإسلام. ومنه ما يكون أقرب إلى جرائم الحرابة التي رصدت لها الشريعة أغلظ العقوبات، وهو في واقعنا المعاصر مصطلح مجمل يعرف بتعريفات مختلفة حسب رغبة صاحب التعريف. كل واحد عنده نظارة بيلبسها ويقرأ من خلالها تلك القضية فيدمغ أعداءه ومخالفيه بهذه التهمة، وقد يكون هو أولى بها وأحق بها. علشان نتعامل مع هذه الظاهرة تعامل جاد، التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت وما تزال إلى شيوع ظاهرة الإرهاب واتساع رقعتها من استبداد الدولة وتجفيف منابع التدين واضطهاد العلماء المخلصين والأعمال الإجرامية التي تمارسها الجماعات الطائفية الحاقدة والحروب الجائرة والنهب المنظم لثروات الشعوب ومقدراتها. ومنها أيضا، ودي إضافة مهمة، الخطاب المنتج للكراهية بالمبالغة في تبرئة الذات وشيطنة الآخر. عندنا خطاب طرفي حاد، المتحدث يقدم نفسه على أنه صديق من الصديقين أو ملك من الملائكة، والطرف الآخر شيطان من الشياطين. لا، يعني الخطاب المعتدل المتوازن، لأن من بين أسباب الإرهاب والعنف الخطاب المنتج للكراهية بالمبالغة، بقول بالمبالغة في تبرئة الذات وشيطنة الآخر ونقضه. الله جل وعلا قال: وإذا قلتم فعدلوا، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. ثم قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، حديث عن مكة قبل أن تفتح. وابن عباس رضي الله عنهما يعني كان يقول عن نفسه إنه كان وأمه من المستضعفين ممن عذرهم الله عز وجل. إن الله جل وعلا يحرض عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله والسعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتضررين من القيام بها، وهم يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. عشان تعرف إن وصف الدور ليس وصفا أبديا سرمديا، إن قلوب المسلمين تتحرق شوقا إلى مكة، وفي لحظة من اللحظات كانت تتحرق شوقا إلى مفارقة مكة عندما كانت تحت وطأة الطواغيت والجبابرة والطغاة يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الدور تسعد وتشقى كما أن الإنسان يسعد ويشقى، الأماكن تسعد وتشقى. مكان خمارة فيه شقاوة، إذا تحول إلى مسجد سعد المكان كما سعد عماره كما سعد زواره. يعني أظن ما فيش وصفة ملازمة لا تنفك عن أرض أو عن دولة أو عن دار بحسب ما يتعاقب عليها وعلى تولي أمرها من أخيار أو من أشرار، من أبرار أو من فجار. الله جل وعلا يقول لنبي: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أيضا مما يتصل بهذا، الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. انتسابه إلى أرض أو بلد أو قبيلة لا ينفعه وحده عند الله عز وجل. إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد فعل. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط بالكفر النسيب أبا لهب، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، وما أبعد الشقة ما بين الفريقين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، ولا يقبل الله من العمل عامة والجهاد خاصة إلا ما كان خالصا وقصد به وجهه وحده. الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أحيانا أغيار، أحيانا علائق تنصب كأوثان لا ينتبه الناس إليها. إن الدفاع عن أرض الإسلام من الواجبات الشرعية الحتمية، لكن عندما تتحول الأرض أو الوطن إلى وثن ثم تتمحور كل الأعمال حوله، فإن هذا تنكيس للمعايير والموازين وقلب للمفاهيم. نحن عندما ندافع عن أوطاننا باعتبارها وطن يعبد فيه الله عز وجل وترفرف فوقه راية التوحيد وتعلوه كلمة الحق، لا ينبغي أن يغيب هذا المعنى عن ذهنك عندما تتحدث عن الدفاع عن الوطن أو الدفاع عن الأرض، الأرض التي يعبد فيها الله عز وجل. يعني وإلا في لحظة من اللحظات كان الخروج من مكة والهجرة منها شرطا للإيمان، فلا تتخذ منهم أولياء حتى إيه؟ حتى يهاجروا في سبيل الله. كم كان عن المقيمين في مكة قبل الفتح؟ فألا لله الدين الخالص، أن يصبح الجهاد لله خالصا وللسنة موافقة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقد ذكرنا أن الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الحاكم غير ما أنزل الله طاغوت، الكاهن طاغوت، الساحر طاغوت، من عبد من دون الله وهو راض، من دعا إلى عبادة نفسه، كل هؤلاء تجاوزوا حدهم فأصبحوا طواغيت. الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الطاغوت قد يكون وضعا تنظيميا يأبى التحاكم إلى شريعة الله، أو وضعا نفسيا يأبى الانقياد لحكم الله عز وجل ويرفض الاهتداء بهديه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. مسألة ألا تكون الراية عمية، أن تكون الراية نقية واضحة القصد والغاية. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان. هيج الله تعالى عباده على قتال أعدائه فقال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم قال تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في مكة لم يؤمر الناس بالقتال، واشتكى عبد الرحمن بن عوف قال: يا رسول الله، كنا ونحن على الشرك في عزة، أسلمنا أصبحنا في ذلة، أنت تمنعنا من القتال وقد كان القوم لا يجرؤون أن يلتفتوا إلينا ولا أن يلوسوا لنا على طرف كما يقولون، وأنت لن تمنعنا من القتال، فكأننا بالإسلام قد أصبحنا أذلة. فقال: لم أؤمر بقتال القوم بعد، أمرت بالعفو، لم أؤمر بقتال القوم بعد. نعم، قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هي الزكاة متى شرعت؟ في مكة في السنة الثانية. أما كيف أمروا في مكة بإيتاء الزكاة ولم تكن الزكاة قد شرعت بعد؟ قال لك: الزكاة التي شرعت في المدينة، الزكاة كنظام، النظام كأموال محددة تجب فيها الزكاة، كمقادير محددة تخرج، كأنصبة معينة يبلغها المال حتى تجب فيه الزكاة. الزكاة بهذا التفصيل وبهذا التبيين وبهذا التحديد لم تشرع إلا في المدينة. الزكاة في مكة استنفار الناس إلى حمل ضعفهم، أشبه بالفند ريزنج في مجتمعاتنا هنا، يعني تنزل نازلة تحدث حادثة فيستنفر أغنياء المسلمين وذو الطول منهم أن يحملوا ضعفائهم وأن يبذلوا في سد هذه الحاجة وفي دفع تلك الفاقة، من غير إلزام بمقادير معينة أو في أموال معينة أو لأنصبة معينة. هذا كم كله تأخر إلى المدينة، لكن كان فيه أمر عام بالإنفاق في سبيل الله وحمل الضعفاء، يعني أن أهل الطول يحملون ضعفائهم، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فالناس في مكة قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال في المدينة، بعضهم تردد وبعضهم ضعفت نفسه في الجهاد، ترميل للنساء وتيتيم للأولاد وإزهاق للأنفس. النتائج هذه عندما يضخمها الشيطان في عيون من ضعف وفي أعين من زلت قدمه، تقعد به عن الجهاد. إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الجهاد، قال: تجاهد فتقاتل فتقتل فتترمل الزوجة ويتيتم الأطفال وتقسم الأموال، فخالفه فجاهد فكان حقا على الله أن يدخله الجنة. ففي فريق من الناس بعضهم من المنافقين وبعضهم من ضعاف الإيمان بحكم الضعف البشري الجبلي. كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كفر. مش لم يبغضوا شريعة القتال، إنما كان ثقيلا وشديدا على أنفسهم. هذا ليس من جنس قوله تعالى: كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمال. لا، هذا ليس كراهية للشرع، ليس كراهية للدين، إنما استثقال له، صعوبته، شدة عنفسه. كما أن المرأة تكره أن يكون لها ضرة مثلا، لكن لا تكره شريعة الله عز وجل وآياته التي سطرها في كتابه عندما قال: فانجحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. من كرهت الحكم الذي أنزله الله، يعني هذا مناط، ومن شق عليها الأمر وثقل على نفسها، هذا مناط آخر. لا ينكر على المرأة كراهيتها، ولا ينكر عليها غيرتها، يعني بمعنى أن الأمر شديد عليها، ثقيل على نفسها، يعني هذا واقع، وليس مذموما شرعا إلا إذا حمل على باطل، إلا إذا حمل على بغي. الله جل وعلا ابتلى النساء بالغيرة وابتلى الرجال بالعدل وقسم فعدل جل جلاله. يبقى يعني الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن فريق من الناس، إما من المنافقين أو من ضعفاء الإيمان، عندما تنزلت آيات القتال في سبيل الله، يعني قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ طب ما انتوا كنتوا بتقولوا احنا اصبحنا أذلة بالاسلام ومنتظر اللحظه دي اللي انت تقدر ترفع سيفك فيها تنتصروا للدين وتنتصروا للمله وللامه، ما بالك، ما خطبك، ما دهاك، لولا اخرتنا الى اجل قريب. طب ما استنى علينا شويه لغايه امتى؟ نعم، قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. عارفين الفتيل يعني؟ يعني الخيط اللي هو فيه في شق النواة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الجهاد لن يقصر من أجلك، والجبن والقود عن الجهاد لن يطول في عمرك. الأجال مقسومة والأنفاس معدودة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ظهور هذا المعنى ووضوحه في حس المؤمن عامة والمجاهدين خاصة ينفي عنهم الخور وحب الدنيا وكراهية الموت. القعود لن يزيد في الأجل، الجهاد والنصر في سبيل الله لن يزيد في الأجل. الأجال مقسومة والأنفاس محدودة ومعدودة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة عالية حصينة منيعة. وأهل اللغة يقولون ما فيش فرق بين المشيد والمشيد، معناهم واحد. ممكن يكون المشيد أمتن في الدلالة على المعنى، لأن زيادة المبنى تدل على إيه؟ على زيادة المعنى. لكن بعضهم قالت لا، المشيدة المنيعة العالية القوية، والمشيد وبئر معطلة وقصر مشيد، المزين بالجص المبيض، يعني اللي هو عليه كده يعني ديكور وزينة وجمال ونحوه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لابد يوما عن الأحباب مفصول، وكل حي سوى القهار خالقنا يوما على آلة حدباء محمول. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. فكيف تفرح في الدنيا وزينتها يا من يعد عليك اللفظ والنفس. أطباء كبار في تخصصات بارعة على مستوى العالم، ثم شاء الله عز وجل أن يموتوا بنفس المرض الذي تخصصوا في علاجه، عالج منه وشفى الله من خلال هذا الطبيب آلاف من الناس، لكن لم يستطع أن يدفع العلة عن نفسه بنفس التخصص. إن الطبيب بطبه وعلاجه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى. إن الطبيب له علم يدل به ما دام في أجل الإنسان تأخير. حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير، حار الطبيب وخانته العقاقير. ثم قال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. مهم جدا أنك ترجع في القرآن إلى كتب التفسير وإلى العلماء بالتفسير حتى تعرف مراد الله عز وجل. الحسنة هنا مش معناها العمل الصالح، سيئة مش معناها العمل، لا، الحسنة معنى إيه؟ الرزق والخصب والنماء وأولاد كثر وغنى، هذا المقصود بالحسنة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة قحط وجدب ومصائب وبلاء يقولوا هذه من عندك. كانوا يتشاءمون بالرسول، وتشاءم الكفار عبر القرون بأنبيائهم. أنتوا سبب بلوتنا، أنتوا سبب نكبتنا، شؤمكم. والكامل بيقول هو اللي يبنى الكافية، هو اللي عمل فينا وسوى وكذا وكذا. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. نفس المنطق مع قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائركم عند الله. ثم قال تعالى قل كل من عند الله بقدر الله عز وجل. الله قدر الخير وقدر الشر، القدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. عندما تعلم أنه من الله العليم الحكيم، العليم بحالك، الحكيم في فعله جل جلاله، نفسك تطمئن وتسكن. اللي عمل كده العليم الحكيم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعلم أنها من الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم، فتسكن نفسه وتطمئن. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أحسن الظن به. من ضمن يعني من حلاوة الإيمان بالقدر ومن ثماره الطيبة العاجلة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حتى لا تذهب نفسك حسرات، حتى لا تتحرق تحت وطأة جلد الذات، سويت وعملت، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كم ده يتعزى به عند نزول المصائب، لكن لا يستدل به على تسويغ القبائح والمعايب. مش معنى كده احنا نحتج بالقدر فما نحسفش انفسنا عشان ما نكررش الغلطه مره تانية، عشان نعرف من اين اتينا. لا، ده هذه فريضه، وهما امران مختلفان. ان تتعزى بالقدر عند نزول مصيبه من المصائب هذا امر مشروع، تعزى به الصالحون عبر القرون، انا لله وإنا إليه راجعون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل، تسليم لله سبحانه وتعالى. لكن هذا مناط، والمناط الآخر يعني أن تدرس أسباب المحنة، أن تدرس أسباب الأزمة التي مرت بك، لكي تتحاشى تكرارها في المستقبل، لكي لا تلغى من نفس الجحر مرتين، تلك قضية أخرى. وأنا كنت أقول دائما إن تعرض يعني فريق من المؤمنين لبعض أنواع من البلاء لا يعني أنهم دائما على الحق في كل ما كانوا عليه. مش لازم تكون أنت بلال وعمار وسمية في كل مرة، ممكن تكون أنت زي الصحابة يوم واحد. أنا برضو جبت لك مثال حلو ومحترم جدا جدا وعلى رأسنا كلنا، صح ولا لا؟ الصحابة يوم واحد نزل بهم ما نزل، وما نزل بهم يقول لا احنا على الحق 100%، وده قدر الدعاء في كل مكان. لا، ربنا قال لهم قل هو من عند أنفسكم. لا، راجع نفسك، حاسب نفسك، شخص أسباب المحنة، تعرف على أسباب الكارثة حتى لا تكررها. فلا يعني التعرض لبعض أنواع من البلاء أننا كنا على الحق المطلق في كل تفاصيل قراراتنا وأحوالنا وأعمالنا، بل منها ما هو صواب نقر أنفسنا عليه، ومنه ما هو خطأ نتوب إلى الله منه ونراجع أنفسنا ونصحح مسيرتنا. نعم، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا في باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت. يقول وإذا أمرضني الخير بيديك والشر ليس إليك، وكله بقدر الله عز وجل، لكن نسب إلى العبد باعتبار أن تقصيره وتفريطه كان هو السبب. الخير بيديك والشر ليس إليك. نعم، قل ما أصابك من حسد فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب، والخطاب لجماعة المسلمين على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، ما أصاب الناس من سيئات، من قحط، من جدب، من قتل، من هزيمة، من انكسار، فهو من عند أنفسهم. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وأرسلناك للناس رسولا، الله، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله يعلن في كتابه أنه أرسلك للناس رسولا وكفى به شهيدا على ذلك. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وكفى بالله شهيدا. ثم قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما جعل الله لبشر بعد النبي محمد أن تكون طاعته طاعة لله عز وجل مطلقة في كل ما يقوله، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أيضا هذا تقرير لحجية السنة أمام العواصف والأعاصير التي تتعرض لها السنة في واقعنا المعاصر، ومن يشاهد الفضائيات وسائل التواصل الاجتماعي والحملة المسعورة المنظمة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدرك بشاعة هذا الواقع المأزوم المرير. أقول لك إيه، ما ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما حاجتنا إلى السنة. يا أخي الكتاب هنا اللوح المحفوظ وليس الكتاب القرآن. ثم افترض أنه القرآن، إذا كنت أمام آية من كتاب الله لها تفسيران، لا تحملها على التفسير الذي ينتهي إلى الخلف في وعد الله أو الكذب في قوله. الله جل وعلا أمرك بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من أين جئت بتفاصيل الفرائض الخمسة والسر والجهر والقيام والركوع؟ من أين جئت بها؟ السنة طبعا. الله أمرك بالزكاة أمرا مجملا، من أين جئت بتفاصيلها؟ أمرك بالحج أمرا مجملا، من أين جئت بتفاصيله؟ السنة. فلا يستغني القرآن عن السنة بحال من الأحوال، لا نفرق بين الله ورسله. الذين يفعلون هذا إنما يجعلون القرآن عضين، أعضاء وأجزاء، يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه الآخر، لأن القرآن قد أمرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. الله جل وعلا تكفل بأن تكون العاقبة للتقوى، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن لا تكونوا ممن اهتدوا إلا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وقمت بحجة الله على عباده. اللهم ارزقنا حسن الفهم عنك يا رب، وحسن الفهم عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، علمنا منه ما نسينا، ذكرنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا